من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأخوة الكرام، فما زلنا في شرح الفقرة 60 من متن هذه العقيدة، وكنا بفضل الله تعالى ومنته قد أكملنا في الأسبوع الماضي المقتطفات الموجزة من الرسالة الفريدة العرفية مع تعقيبات وتعليقات يقتضيها المقام، ونعود الآن إلى المتن، يعني شرح هذه العقيدة بعد أن جعلنا تلك الرسالة العرفية كالحاشية على الشرح، لنكمل ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فيه، ونعيد الفقرة من أولها. هذا تفضل. فيما مضى المؤلف رحمه الله تعالى، يعني الشارح، استشهد واستدل لثبوت العرش بهذه الآية من كتاب الله تعالى، ثم عقب على ذلك ببعض الأحاديث. فأما الآيات فكما ترون، كما سمعتم، آيات صريحة في أن لله تبارك وتعالى مخلوقا عظيما هو العرش، وأن الله تبارك وتعالى استوى عليه. وكما تعلمون مذهب أهل السنة والجماعة في الاستواء، فيوصف الله تبارك وتعالى بالعلو كما يوصف عز وجل بالاستواء مثل ما ورد في هذه الآيات. فالعرش إذن حق، وقد فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ذلك من هذه الآيات، أن هذا المخلوق لله تبارك وتعالى الذي ورد في كتاب الله حق نؤمن به، ولم يخوضوا كما خاض المؤولين والمبطلين ممن قد تقدمت الإشارة إليهم. وليس في هذه الآيات والحمد لله إشكال، وإنما الإشكال يرد في أن المؤلف رحمه الله لما أراد الاستدلال للعرش ذكر أحاديث منها الضعيف ومنها الصحيح. أما كما سمعتم في العرشية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أحاديث أكثر من هذه وكلها صحيحة، ذكر أحاديث صحيحة كثيرة في صفة العرش، وذكر بعض الضعيفة منبها ومشيرا إلى ضعفها، وكان كثيرا بالشارح رحمه الله تعالى أن يأتي بتلك الأحاديث، وكان في غلية عما جاء به من هذين الحديثين، حديث الأوعال وحديث الأطيق. أما الدعاء الحديث الأول هو دعاء الكرب، فهذا حديث صحيح ولا شك في صحته للمتفق عليه وزيادة أيضا، وهو حديث صحيح وفيه إثبات العرش كما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. لكن الإشكال كما قلنا يأتي في ماذا؟ في الحديثين اللذين ذكرهما بعد، ويجب أن نعلم أن ما صح من الأحاديث في أبواب العقيدة فهو لله الحمد فيه الغنية والكفاية عما لم يصح، ولكن لعل في ذكرها فائدة، وهي التنبيه على ما فيها، وأيضا التنبيه على إشكالات أو الإجابة على إشكالات قد تقال عند هذه الأحاديث، لا سيما وأن بعض أهل البدع في القديم والحديث يشنعون على أهل السنة لإيرادهم هذه الأحاديث، ويقولون إنها ضعيفة وباطلة ومخالفة للعقل إلى آخر ما قالوا. ونحن لو صحت فإننا نؤمن بها، لو صح حديث الأوعال أو حديث الأطيق على أن الأطيق للعرش، لا كما يظن أولئك أن أهل السنة يجعلونها من صفات الله، وهذا يأتي إن شاء الله، لا هو للعرش. لكن لو صح أي شيء آمنا به وسلمنا كما هو شأننا ولله الحمد. أما وهي لم تصح فلا مجال ولا مكان لما يشغبون به ويشهرون به على أهل الإثبات والحق. حديث الأوعال رواه الإمام أحمد كما سمعتم، وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ويذكر فيه كما سمعتم، ثم فوق ذلك يعني فوق السماوات السبع أو فوق البحر الذي فوق السماوات فوق السماء السابعة ثمانية أوعال بين ركبهن وأطلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش إلى آخر ما ذكر. هذا الحديث كما تلاحظون أنه يدل أو يمكن أن يفهم منه أن حملة العرش الذين ورد ذكره في كتاب الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أن هذه الثمانية هي الثمانية الأوعال، لو أن الحديث هذا صح يعني. ومن هنا نشأ الإشكال، والواقع أن الحديث أولا لم يصح، وهذا فيه إجابة مقدمة لأي إشكال يقع، أول الحديث لم يصح. والأمر الآخر أن ابن أبي شيبة وهو الذي ألف كتاب العرش، هذا الذي ترى كتاب العرش في الحافظ محمد بن عثمان وليس أبا بكر، محمد بن عثمان بن أبي شيبة صنف هذا الجزء المفرد في العرش، كتاب العرش الذي حقق والحمد لله، ذكر فيه رواية عن العباس بن عبد المطلب أي نفس الراوي الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال ويحمل في قوله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال ثمانية أملاك في صورة الأوعال. هنا يرد أن يمكن أن يقال إذا لو صح الحديث ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمانية أوعال، ولكنها في صورة ملائكة. إذن يبقى أن إذا قلنا إن ظاهر هذا الحديث يتعارض مع ظاهر الآية فيجاب عنه بهذا، لكن هذا أيضا ضعيف، يعني الحديث الذي هنا في المتن يعني في الكتاب ضعيف، وأيضا ما ورد من أن الثمانية الأوعال في صورة ملائكة هو أيضا ضعيف، فلم يصح لا هذا ولا هذا. لكن هل حملة العرش هم أوعال أو هم ملائكة؟ ملائكة، نعم لا شك أنهم ملائكة. ومما يدل على أنهم ملائكة الحديث الذي ثبت وصح في قوله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك، نعم، من حملة العرش، ثم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم، قال: ما بين شحنة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة، أو مخفق الطير 700 سنة. انظروا إلى عظم هذا الخلق، هذا ملك من الحملة، وهذا ما بين شحمة أذنه وعاتقه فقط، فما كيف تظنون بقية هذا المخلوق العظيم؟ ثم كيف يكون حال بقية الملائكة؟ ثم كيف يكون العرش؟ وهذه مخلوقات لله سبحانه وتعالى، هذه مخلوقات. فكأن لو قارنا ما ذكره ما ذكر ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أعظم مما بين السماء والأرض، فسبحان الله هذا فقط. فالشاهد أن حملة العرش ملائكة، وإذ لم يثبت أنهم في شكل أوعال فيبقى أن هذا الحديث يشير إلى أنهم والله تعالى أعلم في شكل آخر، جل ذكر الأذن والعاتق وهو شكل يقرب أو يشبه شكل يقرب من شكل ماذا؟ الإنسان، والله تعالى أعلم، هذا غيب، لكن نقول بظاهر ما ورد هنا. وهذا حديث صحيح كما صححه الحافظ، صحح إسناده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند آية الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وكذلك صححه الذهبي رحمه الله في مختصر العلو، وصححه أيضا المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. فهو إذن حديث صحيح لا شك فيه في صحته إن شاء الله. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عندما تعرض إلى حملة العرش في قوله تعالى في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، كنت أود أن يجيت بالكتاب في الحقيقة، وأثار إشكال أول ما ذكر أن الملائكة حملة العرش أربعة، ثم بين بعد كلام الله أنه يقصد كأن المسبحين منهم أربعة، كأن الذين يسبحون أربعة، لأن الآية ذكرت الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، فكأن المسبحين منهم أربعة. ثم قال: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى في الآية الحاقة كم؟ ثمانية. فقال: لعله يومئذ، يقول حملة العرش الآن أربعة ويوم القيامة يكونون ثمانية، قال لعل هذا هو الجمع. ثم قال: كيف نجمع بين ظاهر هذا الحديث وبين ظاهر الحديث الآخر، وذكر حديث الأوعال. فكأن الإشكال حصل عند الحافظ ابن كثير رحمه الله من جهة العدد، وكذلك حصل الإشكال من جهة العدد، يعني التسبيح، هل يسبح أربعة أو يسبح ثمانية؟ نحن ممكن أن نحل الإشكال، هو رحمه الله أورد الإشكال ولم يجب عليه، يحل أولا نستبعد حديث الأوعال، لماذا؟ لضعفه، نعم ينتهي. ويبقى عندنا ليس في الآية ما يدل على أن التسبيح خاص بالأربعة، لا سيما أن بعض السلف ذكر أن التسبيح، وهو من تفسير السلف على حال الآثار، يعني بعض التابعين ذكرها هنا بعض منها، أن الملائكة التي تحف العرش التي تحمل العرش أربعة منها تقول وأربعة تجيب، إذن الكل يسبح، بغض النظر عن صحة ما ورد من لفظ التسبيح، لكن المهم أنها تسبح كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فتكون تسبح على التناوب هذه أربعة ثم تجيب أربعة، وذلك لا ينافي أن تكون ثمانية، ولكن يسبح كل أربعة منها وحدها أو معا. نعم. ثم يعني أيضا هناك إشكال آخر مما نحب أن ننبه إليه، وهو أنه ورد عن بعض السلف منهم سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ذكر أن في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أن الثمانية هي ماذا؟ هي ثمانية صفوف من الملائكة، أي أيضا هذا مما أثر عن بعض المفسرين من السلف، أن قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال ثمانية الصفوف، ثمانية من الصفوف. لكن هذا القول أيضا يعارض الحديث الذي ذكرنا، فنخرج ويترجح لدينا إذن بالنسبة لما يتعلق بحملة الأرض أنهم ثمانية، وأنهم من الملائكة، وأن الواحد منهم على الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من عظم الخلقة، وهذا فيما يتعلق بحملته. كونهم يسبحون هذا أيضا صريح القرآن. يبقى قوائمه ذكر مرة ذكرها، كون له قوائم طبقت في الحديث الصحيح المعروف حديث موسى. أيضا كون العرش كما قلنا في الماضي هو حقيقي، وأنه مخلوق على الحقيقة، ويدل على ذلك أيضا أنه تق، كونه تقفا، تقف لماذا؟ للجنة كما ذكرهم، كما وهذا الحديث ذكره هنا وذكره شيخ الإسلام كما سبق أن قرأنا. يبقى مسألة شكله، هل هو كالقبة أو هو أن هو مستدير، وهذا ما تعرضنا إليه أيضا في الماضي، هو حديث العطيق الذي ذكره الشيخ بعد ذلك. قال وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث العطيق الذي أوله حديث الأعرابي عندما جاء قال إنا نستشفع بك على الله ونستشفع على الله بك. قال صلى الله عليه وسلم إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة، وقال يعني جعلها هكذا. هذا الحديث حديث العطيق، قلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى ضعفه هو نفسه، ولكنه قال لو صح أو لو ثبت فلا إشكال ولله الحمد في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يصح على أي حال. والحافظ الذهبي أيضا رحمه الله ذكر أنه لم يصح، وقال هذه رواية، ذكر رواية أبي موسى قال حديث أبي موسى رضي الله عنه قال الكرسي موضع القدمين وله أطيق كأطيق الرحل، أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، يقول وليس للأطيق مدخل في الصفات أبدا. يقول الذهبي رحمه الله وليس للأطيق مدخل في الصفات أبدا، يعني ليس الأطيق من صفات الله سبحانه وتعالى أصلا، بل هو كاهتزاز العرش لموت سعد، يعني الأطيق لما للعرش لو ثبت لو صح للعرش، كاهتزاز العرش لموت سعد الذي كما تعلم الحديث الحذر اهتز العرش لموته. نعم. وكتخطر السماء يوم القيامة، يعني هذا فعل يقع في المخلوقات لا في لا ليس من صفات الله سبحانه وتعالى. يقول ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل، ثم عقب بهذه الجملة قال ثم لفظ الأطيق لم يأتي من نص ثابت، لم يأتي من نص ثابت. فكلام الذهبي هنا رحمه الله وهو من تعلمون قيمته، ويؤكد ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية، وما ذكره ابن عساكر أيضا في الجزء الذي ألفه في بيان ضعف حديث العطيق، وما ذكره غيره من العلماء في هذا الشأن، وهو أن حديث العطيق ضعيف ولم يصح في الأطيط شيء. وما ورد فيه ذكر الأطيط هذا الحديث أيضا فهو ليس من صفات الله بل في ماذا؟ في الأرض. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن. ثم ذكر قال: ويروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء. يعني إذا قلنا وفوقه عرش الرحمن وأعلى الجنة فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، هنا يقول فوق ماذا تعرف؟ ظرف. الظرف دائما موصوف، فإذا يكون عرش الرحمن فوقه. يقول تقدير جملة إيه؟ عرش الرحمن فوقه. طيب مبتدأ، عرش مبتدأ وفوق ظرف، أين الخبر؟ مقدر. نعم، كالعادة في الجار والمجرور، زيد بالدار، علي فوق المنزل مثلا أو فوق طيارة مثلا، فكيف نعرفها؟ الظرف أو الجار المجرور متعلق بالخبر المحذوف، تقديره كائن أو موجود. على رواية الرفع وفوقه عرش الرحمن كيف يكون؟ كما ذكر هنا على الابتداء، فوقه عرش الرحمن مبتدا وخبر، هذا واضح. يقول: وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وهذا هو الاحتمال الذي ذكره شيخ الإسلام في العرشية. نعم. وربما سموه ماذا؟ الفلك الأقلص، الأقلص أي المحيط العام. ويقال إن أقلص عند اليونان، الأقلص هو إله الكون المحيط به أو حامل الكون أو ما أشبه ذلك. ولهذا تسمى الكتب التي تتحدث عن الجغرافيا والعالم تسمى إيش؟ أقلص. نعم. ويسمى الفلك الأقلص أو الفلك التاسع. الفلك التاسع قلنا لكم هذا عند من؟ عند الذين يريدون أن يوفقوا بين الشرع وبين الفلسفة، بين الدين والفلسفة، كما حصل لكثير منهم. فقالوا السماوات السبع هي الأفلاك السبعة، والكرسي الفلك الثامن، والعرش الفلك التاسع. هكذا خيلت لهم عقولهم السقيمة. يقول رحمه الله: وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة. طبعا أولا شيخ الإسلام رحمه الله أجاب عن افتراض أن العرش فلك مستدير محيط بجميع المخلوقات، قال: على هذا الفرض فلا تنافي بين علو الله، بين ذلك بين علو الله عز وجل، وبين أن أقرب جهة يدعى بها الله تعالى من جهة العلو ويتجه إليه تعالى من جهة العلو. هذا أولا، يعني على فرض كونه كذلك كما يقال، لكن في الواقع ونفس الأمر ليس العرش فلكا مستديرا. يقول لماذا؟ يقول: لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم، له قوائم كما في حديث موسى. نعم، عليه السلام. وقال: وتحمله الملائكة، والملائكة تحمل قوائم كما جاء في صريح القرآن: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. يقول كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث موسى عليه السلام: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الصور. نعم، هذا الحديث يدل على أن العرش مخلوق حقيقي وأن له قوائم، إذن ليس هو فلكا مستديرا كما تصور أولئك. قال: والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. وليس هو فلكا، يعني اذا ظاهر النصوص لا يدل على ان العرش فلك مستدير. ثم ايضا يستدل من جهة اللغة، من جهة اللغة يقول: العرش في اللغة هو عبارة عن السرير الذي للملك، او هو سرير الملك. فاذا قيل جلس فلان على عرش المملكة، هذا يفهم منه ماذا؟ انه تولى الملك. وفي بعض الدول يحتفلون بعيد يسمونه عيد العرش او عيد الجلوس، يعني ايه؟ عيد تولي الملك للحكم، يجعلون ذلك عيدا اقتداء او اسوة بالاعياد الجاهلية. المقصود ان يعني كلمة العرش او الجلوس على العرش، هذه في لغة العرب المراد منها او الحقيقة، يعني فالعرش في الحقيقة يطلق على ماذا؟ على سرير الملك في كلام العرب. وجاء ذلك في القرآن في قوله: ولها عرش عظيم. ولها عرش عظيم، وهذا العرش هو الذي حمله الذي عنده علم الكتاب. يقول: وليس هو فلكا. ولا تفهم منه العرب ذلك، لا تفهم العرب من كلمة العرش أنه فلك. والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. يعني يريد رحمه الله بهذا أن يثبت أن ما قاله الفلاسفة باطل، وأمثالهم الذين يقولون إنه فلك، أو الذين يقولون إنه مجرد كناية، كناية عن علو الله، كناية عن سلطان الله. هم أكثرهم لا يثبت العلو، يقول هذه كناية عن سلطان الله وعن قدرة الله وعن سعة ملك الله، فلا يوجد مخلوق يسمى العرش، فيرد عليهم بهذا لأنه في اللغة وفي الشرع كذلك. وهو كالقبة على العالم، ما رأيكم في هذه؟ وهو كالقبة، قلنا هذا لم يصح حديثه أيضا أنه كالقبة، لم يصح. ما ورد في صفاته يكفينا. وهو سقف المخلوقات أي أعلاها، نعم، لأن أعلى ما قلنا أعلى شيء في الجنة جنة الفردوس، وفوقها أو سقفها عرش الرحمة. فمن شعر أمية بن أبي الصلت يذكر هذا ليستدل به على ماذا؟ على معنى العرش عند في اللغة، وأن العرب أيضا كانوا يؤمنون به في الجاهلية، ومنهم أمية الذي كان من أهل الكتاب ولديه علم من الكتاب. يقول: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمتى كبيرة. بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، ترجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة قورا، أو ترى حوله الملائكة قورا. يشرح ذلك يقول: الطور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والسرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. أمية بن أبي الصلت شاعر جاهلي له أشعار كثيرة تدل كما أشرنا إلى ماذا؟ إلى علمه بما في الكتب السابقة، وفي شعره كثير من الحق، لأن ما عند أهل الكتاب فيه حق وفيه الباطل، لكن من جهة اللغة لا شك أنه يحتج به بلغة العرب إذ هو شاعر عربي. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. الحمد لله رب العالمين. النصارى يعظمون الله تعالى بكلمة أو بصفة المجد، فهم دائما عندهم التمجيد، المجد، المجد لله في الأعالي، كما يقول مثلا أن الملائكة لما ولد عيسى عليه السلام يقول: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، يقول هكذا المجد. لو سمعت إذاعة الإنجيل تجدون العبارات كلها تدور حول المجد لا حول الحمد، وعلى حول وعلى وصف الله سبحانه وتعالى بالربوبية لا على وصفه للألوهية. وهذه من الأشياء التي تخفى علينا فنبذلها أحيانا دون أن نشعر، فنحن نقول الحمد لله، هم يقولون مسجد الرب، المجد للرب أو مسجد الرب. فأكثر ما يصفون الله تعالى بأنه الرب هو رب العالمين لا شك، لكن نحن نصفه بالألوهية. أقول هذا في الحقيقة لأنه يعني لاحظنا أو بلاحظ الفترة الأخيرة أن كثيرا من وسائل الإعلام والكتاب وكذا يطلقون عبارات من كلام النصارى أو أهل الكتاب وغيرهم دون أن يستشعروا الدلالات الحقيقية لكونها أصبحت شعارا معينا، وإن كان لو بحث لوجد أن لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، لكن هو لم يستخدمها لأنها وردت في القرآن وفي السنة، وإنما على سبيل التبعية. ومن ذلك النشيد الذي يرددوه الطلاب في الصباح كل يوم، مجدي خالق السماء، الحقيقة هذا نجد فيه هذه اللمسة موجودة وهي التأثر بالأشعار بالأناشيد الدينية النصرانية، هو أن كما أشرنا أنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالتمجيد، بالمجد وليس بالحمد، وهذا خلاف ما هو شعار هذه الأمة الحمادة. ثم يقول مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة، يعني عبارات نصرانية، عبارات نصرانية واضحة، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة. أثبت أمية على الذي أن الله تعالى أي في السماء، ربنا في السماء، الله سبحانه وتعالى في السماء كما هو مستقر في الفطر جميعها من غير أن يرد النقل، من قبل أن تنزل، من غير أن تنزل الكتب، يعني الإنسان يولد بفطرته وهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى حق وأنه خالق هذا الوجود وأنه في جهة العلو أنه في السماء سبحانه. تقول بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا ترجع، وصف السرير الذي هو العرش لأنه ترجع أي طويل لا يناله بصر العين، طويل لا بصر العين لا يناله، ترى حوله الملائكة صورة، يعني أنت لو نظرت ترى حوله الملائكة صورة أي مائلين مائلين، أو تقول ترى حوله الملائك صورة، يعني ترى حوله الملائك مائلة في رؤوسها كما هو الأطوار في اللغة. وميت هذا أيضا له شعر آخر يثبت فيه صفة العلو لله سبحانه وتعالى ويثبت العرش، قال ابن كثير إسناده جيد، لكن في الحقيقة أنني أحب أن نتأكد منه، وحبذا لو يبحثه بعضكم لأن لم أستطع أن أتأكد من رواياته، من جمع رواياته، لكن قال إسناده جيد وهو الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، له أبيات يقول فيها: ليث رجل، رجل وليث عند رجل يمينه، والنصر للأخرى رجل تحت رجل يمينه، والنصر للأخرى وليث مرتد. إذا كان أحد منكم يستطيع أن يحقق لنا هذه الأبيات ومدى صحتها، ما أدري هو ذكرها هنا فيما بعد ولا لا. رجل وليتم عند أن يمين تحت رجل يمينه، والنصر للأخرى وليتم مرتد. نرجع هنا، يقول: من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة سداد، ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. وهذا حديث أورده بالأثر أورده الشيخ هنا على سبيل الاستشهاد اللغوي لا الشرعي، لاحظوا أول شيء أنه ذكره على سبيل الاستشهاد اللغوي، واللغة تسامح فيها، يتسامح في إثبات اللفظة اللغوية، في حين أننا يجب أن نتأكد فيما يتعلق بالاستدلالات الشرعية. ماذا قال الشيخ الألباني عن هذا الأثر؟ أقرأ عبد الله. اقرأ ولا نقرأ لك مختصر العلو. نعم حتى الطبعة اللي عندك ما فيها شيء؟ طيب الأرناؤوط يمكن بعضكم ما عنده الطبعة هذه. قال أبو عمر بن عبد البر في ترجمة عبد الله بن رواحة في الاستيعاب: وقصته مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة قويناها من وجوه انصحاح. بعدين يقول: إلا أن الذهبية عقبه في العلو صفحة 106 بقوله: روي من وجوه مرسلة، ثم ذكرها. مئة وستة ما فيها، لكن يمكن مضاعف. المقصود أن الحديث أو أن هذا الأثر قد ورد، ذكره أيضا ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الأذكياء وغيره ممن ذكروا، فهو من ناحية الاستدلال اللغوي سائغ أن نستدل به في اللغة. فإذا صحت هذه الوجوه المرسلة أو تضافرت فهو أيضا صالح، يعني استشهد به على أن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه كان يؤمن بهذه الصفة كما فهمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لدينا شك في أن جميع الصحابة الكرام، بل وجميع السلف الصالح وكل المسلمين الذين يقرؤون كتاب الله عز وجل، مؤمنون بعرش الله وباستوائه عليه، لأن ذلك صريح القرآن. فيقول: شهدت بأن وعد الله حق. إيش معنى عرض به عن القراءة لامرأته؟ امرأته كما في هذه رأته وهو فوق الجارية، نعم، فأخذتها الغيرة المعروفة عند النساء، فقالت له: لما فعلت؟ فأنكر ذلك رضي الله تعالى عنه، فأرادت أن تتبين صدقه من خلاف إن كان كلامه مطابقا للواقع أو غير مطابق، فقالت: إذا اقرأ القرآن، كنت صادقا، لأن علمت أنه لو كان جنبا لم يقرأ القرآن، نعم. فقال: إذا اقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، نعم، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. قالت: آمنت بالله وكذبت عيني. آمنت بالله وكذبت عيني، لأنها صدقته أنه ظلت أنه يعني صادق، وهو لم يكذب في قوله شهدت بأن وعد الله حق، لكنه لم يقل قال الله تعالى، ولم يقل أقرأ القرآن. فيعني إن صحت الرواية فيبدو أنها لم تكن رضي الله تعالى عنها على درجة أن تميز أو أن تعرف الآيات من غيرها، والله أعلم. والمقصود أن الدلالة اللغوية واردة، وهو أن العرش فوق الماء طاف، قوله أن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، أن العرش حقيقة لغوية كما هو في اللغة، كما هو حقيقة في الشرع، ولا مجال لتأويله ولا لإنكاره. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، نعم 700 سنة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. سبحان الله، ما أقدر الله سبحانه وتعالى، وما أعظم ملكه، وما أعظم سلطانه. هذا الملك من ملائكة من الحملة الثمانية، وكم من الله سبحانه وتعالى من ملائكة عظام، وكم في خلق الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ونحن تكل وتعجز أبصارنا عن هذا الكون المشهود الذي نراه. نحن لا نستطيع أن نرى من الأرض إلا جزءا محدودا، وإذا نظرنا إلى السماء فإن يرجع ويرتد الطرف خاسئا حقيرا مما يرى في ملكوت الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت إلى البحر ترى العجب العجاب، فأينما نظرت تجد خلق الله سبحانه وتعالى الذي تعجز العقول عن إدراكه. ولكن إن نظرت في كبير أو صغير بحدود ما تستطيع وعلى قدر ثقافتك وعلمك، فتجد أن لله سبحانه وتعالى في كل تحريكة وفي كل تفكيلة شاهد، أن كل هذه دالة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فهي دالة على خلق الله، وعلى أنه هو الخالق المدبر سبحانه وتعالى، وأنه عظيم، وأنه كبير، وأنه متعال، الإنسان تختلف ثقافته، نعم، ولكن العبرة قائمة، العبرة قائمة، فكل ينظر بحسب علمه، وتأخذ العقول أو يأخذ البشر على حسب على قدر العقول والأفهام في النظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. أنت ترى الإنسان، أي إنسان تراه، ترى سمعه وبصره وشفتيه وكلامه، فتنظر فتجد آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ترى السماء كما هي بشكلها العادي الظاهر، ترى الأرض، ترى البحر، ترى أي شيء، فتجده ناطقا بلسان الحال، وإن لم تسمع تسبيحه بالمقال فتجد أنه ناطق بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وبأن الله تعالى حق وأن وعده حق. العالم أو الطبيب يرى العين فيسهل من هذه العين أمورا أخرى أعظم وأعظم، لكن العبرة واحدة. الفلكي إذا نظر إلى السماء يرى دلائل أعجب وأعظم، ولكن أو أكثر تفصيلا، لكن العبرة موجودة وقائمة، فكل على حسب علمه وقدرته تكون العبرة. ولهذا حكمته سبحانه وتعالى جعلت هذه الآيات مبسوطة في كل شيء، ويراها كل أحد، ولا تخفى على ذي بصيرة أبدا أبدا، وإلا لكانت الحجة قائمة على العلماء فقط، أو النظار أو المفكرين أو الكونيين الفيزيائيين أو الجغرافيين أو ما أشبه ذلك، لكن لا، كل إنسان يرى هذه الآية مهما كان دنو درجته من الحضارة أو الثقافة، يرى هذه الآيات العظيمة في خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه لابد أن يرى الأرض وأن يرى الشمس وأن يرى هذه المخلوقات ويسمع بها مثلا، فلا بد أن يدرك فيها ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى حق. وما هذا الحديث إلا جزء من ذلك، وهو جزء من عالم الغيب الذي يؤمن به المؤمنون دون أي سؤال عن الكيفية، كيف نوفق بين كذا. نحن نقول ما علينا إلا الإيمان والتسليم، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أو ذكره الله تعالى في كتابه نؤمن به على حقيقته دون أن نتعرض إلى ما تعرض إليه المبطلون، كما أشار رحمه الله بعد ذلك في قوله عن هؤلاء المؤولين: وأما من حرف كلام الله. وأما من حرف كلام الله، إشارة إلى ماذا؟ أما هنا يقول أما الذين، كأنه قال أما الذين قالوا إن العرش هو الفلك التاسع، فجوابهم ما تقدم من ظواهر الآيات والأحاديث ولغة العرب. وأما الآخرون، وأما من حرف كلام الله، يعني أولا سبق أن قلنا إن ما يسميه أهل البدع تأويلا هو في حقيقته تحريف، تحريف، وإلا فكيف يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى ويقولون هم استولى؟ هذا تحريف، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. فإذا عبر رحمه الله تعالى عن فعلهم بالتحريف، وإن سموه هم تأويلا لأن حقيقته تحريف. ولهذا نحن نقول نؤمن بصفات الله ونثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. يجي واحد يقول أين التأويل؟ ما ذكرتم التأويل؟ فماذا نقول؟ نقول هو التحريف، هم سموه تأويلا ونحن نسميه على حقيقته وهو تحريف. أما التأويل، الكلمة، كلمة التأويل التي جاءت في القرآن وفي لغة العرب فلها معاني أخرى كما تعلمون، منها التفسير ومنها ما تؤول إليه حقيقة الشيء. إذن وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، يقول كيف يصنع، يعني كان ينبغي أن يأتي بالفاء وجوبا، فكيف يصنع بقوله تعالى، فالفاء هنا واجبة، فكيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله وكان عرشه على الماء، إذا يقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية، إذا كان العرش والملك كما يقولون، طيب يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني يحمل ملك الله ثمانية، والسماوات والأرض والمخلوقين والمحشر، كل في المحشر ملك لله، خلق لله سبحانه وتعالى، فكيف نقول يحمله ثمانية؟ هذا ما يصح. ويقول وكان ملكه على الماء، ماذا يقصد بقوله وكان ملكه على الماء؟ هذه أقوى في الدلالة، يعني قول الله تعالى وكان عرشه على الماء. طيب تقول عرشه ملكه، يصبح نقول وكان عرشه على الماء، يعني كان ملكه على الماء. سبحان الله، الماء من ملكه، وما عدا العرش وما عدا الماء من ملكه سبحانه وتعالى. كيف يمكن هذا؟ لا يصح. هذا دليل على أن التأويل دائما، التأويل الذي يذكره أهل البدع لا يمكن أن يتفق لا مع النصوص ولا مع العقل واللغة. أيضا وكان ملكه على الماء ما يمكن، لكن وكان عرشه على الماء، نعم هذا المخلوق العظيم كان على الماء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم. وكيف يقول موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك؟ كيف إذا كان عرشه ملكه؟ طيب فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. إذن ولم يكن العرش حقيقيا، فكيف يقول موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك؟ ملك الله، ملك الله عز وجل واسع وعظيم، وليس بأن له قوائم. إذن العقل السليم، النظر السليم في لغة العرب، والفهم السليم لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب ينفي ذلك ولا يثبته. يقول هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ لا أبدا لا يقول. يعني هو اختصر رحمه الله في مسألة الرد على الذين ينكرون أو يعولون العرش، لأن حقيقة الخلاف معهم ليست في إثبات العرش أو إنكاره، حقيقة الخلاف هي في ماذا؟ هي في إثبات العلو والاستواء. نعم ليست في العرش في الحقيقة، لكن هم من علوهم في التأويل أول العلو أول الاستواء، فماذا قائلون أيضا يؤول العرش وهكذا والكرسي وهكذا، لكن المعركة الحقيقية هي في موضوع الاستواء، وهو ما سيأتي بعد أن نذكر العرش ثم في الفقرة 61، وهو مستغن عن العرش وما دونه. ثم بعد ذلك الشارح رحمه الله يطيل ويذكر بعضا مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونقلناه شكرناه في الدرس الماضي في مسألة العلو وإثبات العلو، كلام يذكر كلاما طويلا في ذلك. أما هنا فأوجز رحمه الله لأن المراد هنا هو إثبات أن العرش حقيقة، وهذا أمر ظاهر جلي، المعركة فيه هينة، الخطر فيه يسير، سرعان ما تنهزم فلول المؤولين ويولون الدبر، لكن أين يماحكون ويجادلون ويطيلون في مسألة الاستواء، أي ما يتعلق بصفة الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن المؤمنين الذين عرفوا وعقلوا عن الله سبحانه وتعالى كلامه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أقواله، ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم، الصحابة أجمعون والتابعون والتابعون لهم بإحسان، وأهل السنة في كل زمان ومكان يثبتون العرش ويثبتون الكرسي ويثبتون العلو ويثبتون الاستواء. وهذه مسألة أيها الإخوان، هذه مسألة من أعظم مسائل العقيدة، إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأن المسائل كما قد ذكرنا ولا بأس أن نعيدها الآن، قلنا إن أعظم المسائل في أبواب العقيدة، أبواب العقيدة الباب الأول أو المسألة الأولى الأسماء، الأسماء والصفات في الجملة، ولا سيما منها الصفات الخبرية. طيب يعني الغضب والرضا وما أشبهه، والنزول والمجيء. طيب هذه مسألة، يعني هذه المغيبات والإيمان بالغيب عموما مجمل يدخل فيه هذا، لكن المسائل التي وقع فيها الخلاف، أي المسألة الثانية القدر، نعم، والمسألة الثالثة الإيمان، والمسألة الرابعة القرآن. القرآن يعني القرآن إثبات حقيقة كلام الله عز وجل، هذه من ضمن الصفات، صفة الكلام، لكن هذه تفرد عن بقية الصفات لكثرة الخلاف والجدال فيها قديما وحديثا إلى يومك هذا. أكثر ما تجد من كتب في علوم القرآن مثلا عندما تتحدث عن تعريف القرآن وما هو، تجدهم يقولون هو عبارة عن كلام الله، ويقولون وأما إنزاله فيعني إبلاغه وإفهامه، ولا يقتضي أنه من فوق إلى تحت إلى آخر، يعني ينكرون العلو وينكرون القرآن. أكثر الكتب الموجودة الآن في الأسواق معروفة وهكذا، فضلا عن كتب العقيدة وما أشبهها. فإذا مسألة القرآن جزء من الصفات التي أثرت لأهميتها وللمعركة التي دارت في هذه القضية عندما عدد وحدث وأذر أئمة أهل السنة على أن يقولوا إن القرآن مخلوق، وأوذي منهم وعذب من؟ الإمام أحمد رحمه الله. هذه صارت قضية منفردة، مسألة مستقلة. ومسألة العلو أيضا هذه من الصفات، لكن كثر الكلام فيها جدا أيضا. وفي الحقيقة أن من يثبت العلو لله سبحانه وتعالى فإنه يثبت تبعا لذلك الاستواء، ويثبت النزول، ويثبت المجيء أو الإتيان للحساب وللقيامة وما أشبه ذلك. فمسألة العلو أيضا وإن كانت من الصفات لكنها اتخذت أبدا أو جزءا أو حيزا كبيرا من أبواب العقيدة ومباحثها، نتيجة لإنكار المنكرين ومكابرتهم في إثباتها بزعمهم أن ذلك تضمن الحيز أو الجهة أو المكان أو ما أشبه ذلك. ولأن الرد عليهم فيها أيضا واضح جلي، لأن كل ذي عقل وفطرة يؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى، كما رأينا في أشعار الجاهليين أمية كما قال هنا في السماء ربنا في السماء أضحى كبيرة مثلا أو أمسى كبيرة، يقول عنترة يا عبد أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء أضحى، وهكذا فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وهكذا في كل العصور إثبات العلو يقر به كل ذي فطرة سليمة وعقل. ولوضوحها من جهة ولكثرة الكلام فيها أيضا قلنا أفردت. والمسألتان الأخريان هما مسألة الإيمان، لأنها أول مسألة وقع فيها الجدال في هذه الأمة، يعني أول فرقة خرجت من هذه الأمة وأثارت هذه هي الخوارج، وكانت القضية قضية الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة. ولذلك يسمى باب الأسماء والأحكام، باب الأسماء والأحكام يقال له في كتب العقائد. والأخرى أو الأخيرة هي القدر، وهو الباب الذي سبق هذا الباب، الباب الذي سبق موضوع العرش وانتهينا منه ولله الحمد. فإذا نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبحوله وتوفيقه في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن موضوع الكرسي، عن إثباته أيضا وحقيقته وما ورد فيه من التأويل. ثم بعد ذلك ننتقل الفقرة 61 التي تتعلق بموضوع العلو. وهنا أوصي الإخوان باقتناء كتاب مختصر العلو، إخوان أوصيكم الذي ليس لديه هذا الكتاب مختصر العلو للإمام الذهبي رحمه الله، العلو لعلي الغفار الذي اختصره وحققه وعلق عليه وخرج حديثه الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني. نعم العلو موجود مطبوع، لكن أنتم استمعوا المختصر لأنه فيه عوائد ومحقق. نعم موجود، وهذا إذا قرأتموه إن شاء الله وهو واضح كلام الأئمة في طبقات وأجيال متضافر في الرد على أهل البدع الموجودين في كل مكان.